عليك بشيء يا روحي يا روحي عليه الصلاة والسلام وطير بيتي وطير بيتي يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطاق إفين والقاق إمين وعوك السجود وعنف الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامن مرة والعرب يا عم كمان وكمان النبي الله لا إله إلا الله الله يكرمك يا عم الله يا كرم الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج بهيمة الأنعام ده صلاة النبي أفضل. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ملك الأوالى هو حلو على بعض. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطير بيتي يا صلاة النبي أحسن. بيتي للطاعة فينا والقار إمينا وهبت السيود وأذن في الناس في الحج يأتوك يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا صدق الله العظيم.